Book 2 اثنان دو العائلة فاميليا الجد لا آفا الجدة لا آفينو هو وهي لي كايشي الأب لا باترو الأم لا باترينو هو وهي لي كايشي الابن لا فيلو الابنة لا فيلينو هو وهي لي كايشي الأخ لا فراتو الأخت لا فراتينو هو وهي لي كايشي العم أو الخال لا أونكلو العمة أو الخالة لا أونكلينو هو وهي لي كايشي نحن عائلة ني استاس فاميليو العائلة ليست صغيرة لا فاميليو ني استاس مالغراندا العائلة كبيرة لا فاميليو استاس غراندا